حتى الله عز وجل في كتابه على ذلك، وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم مكررا ومبكيا ومعيدا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أقوى الناس علاقة وصلة وثقة في بعضهم ومحبة ومودة. الله عز وجل قال فيهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. نعم أيها الناس، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ومن هؤلاء عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء الأنصاري. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الأول الصديق، وبين إخوانه من الأنصار، وآخى بين عمر وإخوانه من الأنصار. كان عمر يقول: إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال الحبشي وأبو بكر القرشي، سلمان الفارسي وعمر القرشي العلوي، صهيب الرومي وعثمان ابن عفان الخليفة الذي تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ابن نورين. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الصفة الذين لم يكن لهم مال ولا عدال ولا متاع من الدنيا، وبين الأنصار. كان أهل الصفة يسكنون آخرة المسجد، وكانوا يزيدون عن 400 رجل مهاجرون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت المحبة والمودة غاية ما تكون، يبكي بعضهم بعضا. حتى لما جاء عبد الرحمن بن عوف إلى سعد بن الربيع قال له سعد: لي زوجتان، انظر إلى أيهما أجمل وأحسن، أطلقها وأنصف مالي بيني وبينك نصفين. فقال له عبد الرحمن بن عوف، وكان رجلا مباركا موفقا، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجتين دلني على الصور، فما مرت أشهر إلا وكان معه من المال ما شاء الله عز وجل، وتزوج امرأة وجاء على وجهه أثر العطر والطين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: على كم صبر؟ قال: على وزن نواة التمر من الذهب، على وزن نواة التمر من الذهب. قال: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. فأولم ودعا الناس، وكانت وليمة عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله وأرضاهم جميعا. كان أبو الدرداء يقوم في الليل، رجل عابد ناسك زاهد، في أول الليل يريد أن يقوم، فيقول سلمان له أخوه وقد عمر سلمان 250 سنة رضي الله عنه، وهذه معجزة كرامة من الله سبحانه وتعالى. هو في السن الكبير هذا تزوج الأطفال وحضر القادسية واليرموك والمعارك وحضر حفل الخندق، فأخذ تجارب من السنين 250 سنة متفق عليها مجمع عليها من العلماء. فكان أبو الدرداء في أول ليلة يريد أن يقوم، فقل له سلمان استرح مش الآن خليها شوي، في وسط الليل يريد أن يقوم استرح، في آخر الليل قام فتركه في السحر، ثم قال له: إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فمشى أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بالأمر، وحكى له مقولة سلمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان أبو عبد الله الفارسي، صاحب فارس الذي كان يعبد النار هو وقومه، ولكن قذف الله في قلبه أن هذا الدين دين باطل، كيف نعبد نارا نوقدها، وإذا أردنا إطفاءها أطفأناها، نار لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنا شيئا، هي مملوكة ومسخرة ومدبرة، فيها خاصية الإحرام، شاء الله لإبراهيم عليه السلام أن تكون عليه بردا وسلاما، فكان بردا وسلاما. الحب في الله يا إخوة من أفضل الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال، أي فيما بينك وبين الناس أهل الإيمان أهل التقوى، الحب في الله أفضل الأعمال، الحب في الله. وفي حديث أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الحديث الآخر أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. الثلاثة التي في الصحيحين خصال الثلاثة، من حققها فقد ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه. هذه ثلاثه اسباب. ومن السبعه الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، رجلان تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا من اجله. من السبعه الذين ينالون هذه المرتبه وهذا المقام السامي العظيم، خرج رجل يزور احد له في الله في قريه من القرى، فبعث الله عز وجل على مدرجه به ملكا، فقال له الملك وفي صوره بشر: اين تذهب؟ اين تريد؟ قال: اريد اخذني في الله من هذا الطريق. قال: هل لك عنده من حال، مصلحه، عمل، شركه، وظيفه؟ قال: لا، الا اني احب في الله. قال: ان الله عز وجل احبك بمحبتك اياه، وليس الشان في كونك تحب، لكن الشان كل الشان في كونك تحب من الله عز وجل، تنال محبه الله. واذا احب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل، اني احب فلانا فاحببه. فينادي جبريل في اهل السماء: ان الله عز وجل يحب فلانا فاحببه. فيكتب له القبول في الارض، وان كانت الاخرى فبعكس ذلك. تصور اهل المسلمين هذه المنزله العظيمه وهذه الدرجه العاليه الساميه التي نحرص جميعا ان نحققها وان نتلبس بها. الجار يحب جاره، والاخ يحب اخاه، والصديق يخلص لصديقه. نعم، اذا كنا كذلك فهذا الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم وإفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. إفساد ذات البين، الجار لا يقوم بحق جاره، ولا يحسن إليه، ولا يكف أذاه. في المثل العربي يقولون: الجار وإن جار، الجار وإن جار، يعني له حق، حق الاحتمال، حق السماح والعفو، وإن أخطأ الجار وإن جار، وإن حصل منه جار وزل، فالصفح والعفو والسماحة. لأن الجار إما أن تكون محسنا له، هذه درجة، وإما أن تكون محتملة لأداه، وإما أن تكون كافا لأداك عنه، كافا لأداك عنه. إما أن تحسن إليه فلا تؤذن، ولا يأتيه منك إلا السلامة. فهذه العبودية أيها الناس، محبة المؤمنين البين شأنها عظيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بالصلاح والإيمان ينال الناس هذه المودة وهذه المحبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس لدى أصحابه، ومن بعده أبو بكر، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده علي. نعم، في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وجبت محبتي للمتحابين فيه. للمتزاورين فيها، للمتبادلين فيها، المتحابون في الله عز وجل على يمين العرش وكلتا الى رب اليمين سبحانه وتعالى، له المجلس على يمين العرش. ما هذا المقام السامي؟ ما هذه الدرجه العاليه؟ انها درجه المحبين لله عز وجل وفي الله سبحانه وتعالى، لا من اجل الدنيا ولا من اجل اغراض ثانيه زائله. تقدموا ايها الاخوه، تقدموا الى تسع مقام الخلف بارك الله فيكم. كان النبي عليه الصلاه والسلام من محبته لاصحابه يجلس بعد صلاه الفجر ويتكلمون في امور جرت في ايام الجاهليه ويتضاحكون ويضحك معهم صلى الله عليه وسلم. من محبته صلى الله عليه وسلم لاصحابه انه كان يركب الدابه ويهتف وراءه منهم من يركب كمعاذ، كعبد الله بن عباس، كالفضل بن عباس. كان النبي عليه الصلاه والسلام يمشي يزور بعض اصحابه كما زار بيت ابي طلحه. فكان لانس اخ يقال له ابو عمير، فكان يقول له: يا ابا عمير، ما فعل المغير يداعب الصبي؟ وكان الصبيان يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يلمسون منه من الرحمه، من الرفق، من الشفقه، من المحبه والموده، من سعه الصبر. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا طاف بالبيت لا يقال للناس ان يطوفوا ضرب ولا درس ولا اليك اليك، يطوف مع الناس يعتبر نفسه واحدا منهم. دخل عربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي لا يريد ان يكبر تكبيره الاحرام، فقال: يا رسول الله، لي منك حاجه، لي منك حاجه. فامر صلى الله عليه وسلم بكرسي فاوتي به فجلس عليه وكلم الاعرابي في حاجته فقضى له، ثم كبر تكبيره الاحرام والصحابه الصفوف ينتظرون متى ينتهي النبي عليه الصلاه والسلام من الاعراب. كانت الجاريه الام السوداء تاتي للنبي عليه الصلاه والسلام وتقول له: يا رسول الله، لي حاجه اريد منك قضاءها. فيمشي في حاجتها هكذا الراعي مع الرعيه. علاقة رحمة وشفقة ورفق وإحسان ومحبة ومودة، هكذا الكبير مع من ولاه الله عز وجل عليهم واختاره عليهم يكون بهذه المثابة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لهذه المرتبة وهذه المكانة العالية السامية. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، لقد ذكر العلماء أسبابا تقوي العلاقة بين المسلم والمسلم، والمؤمن والمؤمن، والمجتمع الواحد، لأنه مطلوب ومن أصول ديننا الائتلاف والاجتماع، ليس الفرقة والشتات. فمن هذه الأسباب واحد إعلام من تحبه بأنك تحبه. واحد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدهم أخاه فليخبره فإنه أبقى للألفة وأدوم للمحبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ومعاذ رافق النبي عليه الصلاة والسلام أربع سنوات لكن كان عقل معاذ عقلا كبيرا حصل في الأربع سنوات علما غزيرا. من مات النبي عليه الصلاة والسلام ولا لحق بالمنطقة إلا ومعاذ من علماء الصحابة مات رضي الله عنه وعمره 28 سنة شابا في طاعون النواس في فلسطين فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. انظر كيف هذه المقالة العظيمة لمعاذ لنبينا صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير أشرف الخلق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يكلم واحدا من أصحاب بهذا الكلام الجميل والله إني ويقسم مع إن معاذ لا يحتاج إلى قسم لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا نحن أن نقسم في المسائل التي أردنا تأكيدها وإلا نطلب منا القسم والله إني لأحبك فلا تتعنى أن تقول المحب لمن يحب ينصح له نعم يرشده يدله على الخير ينتقي له أطيب الكلمات أطيب النصائح أطيب التوجيهات هكذا فلا تتعنى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الذكر والشكر وحسن عبادتك كلمة جميعا لو حققنا هذه الثلاث لانصلح المجتمع وانصلحت الرعية وانصلح الشعوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا السبب الأول إعلام من تحبه أنك تحبه لله عز وجل. الثاني إتحافه ببعض الهدايا ولو كانت يسيرة ضئيلة فإنها عند الله لها موقع. من حين لآخر لو بشيء يسير من الهدية لو بتمرة لو بقلم لو بشيء ضئيل تهالوا تحافوا فإن الهدية تجلب المودة وتجلب المحبة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم الأمر الثالث مناداته بأحسن أسمائه بأحسن العبارات والأسماء والكنى والألقاب يا أبا محمد يا أبا علي يا أبا صالح يا فلان بالاسم الجميل الذي يحبه. أما إن ناديته باسم لا يحبه فإن هذا يجعل الشحناء والغضاء والكراهية ويزرعها في النفوس ونحن نريد استنصار الكراهية والشحناء والضغط. الأمر الرابع إفشاء السلام. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أرشوا السلام بينكم. السلام لله سبحانه وتعالى وأنت مأجور عليه. السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30 حسنة. من مننا بالله عليكم يتذكر هذه الحسنات والأجور ويزهد فيها بعد ذلك؟ يا إخوة سلم على من عرف ومن لم تعرف، على من تعرفه ومن لا تعرفه. لا تتصل بالسلام على من تعرفه فقط، فإن من علامات الساعة وأشراط يوم القيامة أن الرجل يسلم على من يعرفه ولا يسلم على من لا يعرفه. السلام لله ويجلب الأمان، لاسيما عندما نكون في الليل وفي الظلام يمر نار فتسلم عليه ويسلم عليه، تنبعث الطمأنينة والأمان في الناس. وإن سكت وهو سكت لتوجس قلبه، ربما هو كذا، ربما يريد كذا، ربما يريد كذا، هواجس الشيطان والوساوس لك. لكن بالسلام تدفع هذا القلق. الأمر الخامس تعبده بالزيارة، تزوره من وقت لآخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زور غبا تزدد حبا. ليس كل يوم، لا، إنما الزيارة بقانون، والزيارة لها ضوابط ولها شروط وقيود. زور أخاك، زور غبا يعني أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، تزدد حبا، تزدد ضوابط. الأمر السادس القصد في المحبة. يعني ايه الاعتدال في المحبة؟ الالتزام في المحبة، التوسط في المحبة. احبب حبيبك حول المحبة، عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك حول الماء، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. بعض الناس اذا حب رجلا جعله في اعلى اليمين، واذا بغض شخصا جعله في اسفل سافلين. الوسط، انا اريد الوسط. الاعتدال والالتزام في المحبه والكراهيه. وانتم تعلمون ان المتهاجرين لا تصعد اعمالهم كرات وتؤخر حتى يصطلحا. يمشي هذا فيعرض ويمشي الاخر فيعرض، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. السلام عليكم. فإذا ابتدى أحدهم الآخر بالسلام تقاربا واصطلحا. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى تقويض المحبة والعلاقة النصيحة الصادقة الخالصة. النصيحة، الدين نصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انصح أخاك لكن في الوقت المناسب، في المكان المناسب، بالقول المناسب. نصيحة بشروطها وقيودها. قال أيضا من الأسباب المسارعة في قضاء الحاجة. لو له حاجة وأنت تستطيع قضاءها والقيام بها فلا تتأخر، لا تتأخر، اقضي حاجتك. طلب منك طلب، وأنت تستطيع أن تبادر وتسارع فقوم بهذا الطلب وأنجزه له. تقوى المحبة بينك وبينه. قال من ذلك أيضا قضاء دينه إذا أردت أن تقوى إلى قلب أخيك واستطعت أن تقضي دينه مقوم بهذا بلا مشقة ولا إهلاك لمالك فيه بعث بالسرور. تصور لو أخوك عليه 100 جنيه لفلان وهو فعلا لا يستطع سدادها، قمت أنت بسدادها. لو أخوك عنده فاتورة كهرباء، فاتورة مياه، فاتورة هذا، وأنت تستطيع قضاء ولا يستطيع، كم يدخل عليه؟ كم يدخل عليه سرور عندما ينظر الفاتورة قد رفعت، هذا الدين قد سدد وقضي، كم يدعو لك؟ وكم تقوى المحبة بينك وبينه؟ جرب هذا، افعله، قم به، فإنك مأجور مثاب عند الله سبحانه وتعالى. من الأسباب الدفع عن عرضه، تدفع عن عرض أخيك، أول شيء لا ترتاب أخر، وإياك والنميمة، ودافع ودب وسدد عن عرض أخيك، لكن بالحق لا العصبية أو المجاملة. كذلك من أسباب الدعاء له بظهر الغيب، من دعا لأخيه بظهر الغيب قيض الله عز وجل له ملكا يقول ولك بمثله، ولك بمثله. عندما تقوم هكذا وتقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اعط فلانا، اللهم وسع على فلان، اللهم اخلف عليه، اللهم بارك في ابنائه، اللهم بارك في اهل بيته، في الغيبه وهو لا يسمع الملك يقول ولك الملك. كذلك من الاسباب والاخير حفظ سره، حفظ سره، اصر لك بشيء فلا تفشيه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا حدثك الرجل فنظر يمنا ويسرا، يعني ما في حد يريد ان يسر لك بسر، والمجالس كما قال صلى الله عليه وسلم بالامانه، المجالس بالامانه. اياك ان تفشي سرا لاخيك وهو قد استكتمك اياه، فتسوء العلاقه بينك وبينه. اصر لك بسر في بيتك او زوجتك او اهلك او مالك او ما الى ذلك من اسرار، فلا تفشي سره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكتم بعض الصحابه بشيء من السر فلا يفشي احد ابدا، لو فعل به ما فعل لا يفشي سر النبي عليه الصلاه والسلام. حتى ان حذيفه رضي الله عنه عندما جاءه عمر يريد ان يساله هل هو مسمى في اسماء المنافقين ام لا، عمر الخليل الضرور امير المؤمنين يكلم حذيفه انشدك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسماء المنافقين؟ وعمر البشر الجنة محدث الولى الذي يكون الشيطان من فكه ما سلم، فأقول لا والله لا سماك ولا أخبر بعد ذلك أحد أبدا، ما سماك. ليه؟ حذيفة كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده من أسماء المنافقين. فحفظ السر يا إخوان أمانة، إذا نظر الرجل يمنى ويسرى ثم كلمك بشيء فاعلم أنه أمانة، أمانة لا يخرج لهنا ولا هنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا متحابين متآلفين أهل إخاء ومودة، وأن يجمع كلمة هذا الشعب وكلمة هذا المجتمع بل وشعوب المسلمين جميعا